بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الأعلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن الطلاق على قسمين، منه ما هو منجز، والتنجيز المقصود به أن يقع في الحال لا يعلقه على الشرط، كأن يقول لها أنت طالق يا فلانة، هذا يسمى منجز. لماذا؟ لأنه لم يعلقه. والقسم الثاني هو الطلاق الذي يعلق، وضرب المؤلف مثالا على ذلك فقال: أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالب، يعني كان يقول إذا جاء رمضان فأنت طالب. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ هذا الباب باب واسع في الحقيقة، إذا رجعت إلى كتب الفقه ستجدهم يكثرون من ذكر الأمثلة في التعليق زمان، والتعليق بالحال، والتعليق بالمنع والحد، باب واسع، لكن يكفينا أن نأخذ أصوله. فهنا هذه المسألة، لو علق الطلاق على شرط ونوى وقوع الطلاق على هذا الشرط كما ذكرت، إذا جاء رمضان فأنت طالق بوقت، أو قال لها إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وهكذا، قال العلماء إذا نوى الطلاق بوقوع الشرط فوقع الشرط وقع الطلاق بالاتفاق، لا خلاف بينهم. وإنما خلاف من خالف، إنما خالف في حال واحدة، وهي إذا علق الطلاق وأراد التخويف، أراد المنع، أراد الحظ على شيء، هنا طائفة خالفت. أما علق الطلاق على أمر وهو بنيته متى ما وقع هذا الشرط وقع الطلاق، هذا لا خلاف فيه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الأصل، فهو علقه على أمر فوقع الأمر فوقع الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: المسلمون على شروطهم، وفي بعض الروايات المؤمنون، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. شيخ الإسلام ومعه طائفة رأوا أن هذا لا يقع إذا أراد به التخويف والمنع والحظ على أمر، كأن مثلا لا يريدها أن تذهب إلى مكان ما فيقول لها إن ذهبت إلى بيت أهلك أو إلى السوق فأنت طالق أو سأطلقك. أما إذا قال سأطلقك فلا خلاف في هذه الصورة أن المقصود به وعد بالطلاق، سوف أطلقك، ذهبت يلا طلق يا فلان، قال لا والله أنا أجبن عن الطلاق ما بطلق، أنا وعدت سأترك، لا يقع الطلاق، لأنه إنما إيش وعد، سأطلقك سوف أطلقك. لكن لو قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت فلانة من الناس وهو لا يحبها ولا يحب أهلها لأنها تثير المشاكل فأنت طالق. شيخ الإسلام يقول إن أراد فقط التخويف والمنع ولم يرد حقيقة الطلاق فلا يقع هذا الطلاق. وهل المسألة خلافية؟ نعم المسألة خلافية، وإن كان بعض أهل العلم كان يرى أن هذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم العلماء كلهم، وخرق الإجماع، بل هو عذب وسجن في هذه المسألة. والمسألة الأخرى وقوع الطلاق بالثلاث، شيخ الإسلام لا يرى أنه يقع، وهذه هاتان المسألتان من المسائل التي سجن فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهل له سلف؟ لا شك، هو نفسه نشأته العلمية إلى أن مات وهو ينادي بهذا، أنك لا تقول مسألة، لا تقول في أي مسألة من المسائل إلا ولك فيها إمام. وكان يرد على البعض أنه لا سلف لك في هذه المسألة ولا قائل، وكان يتحدى الأشاعرة في مسألة الصفات فيقول لهم عندكم 3 سنين، أعطيكم 3 سنين، 3 سنوات تأتوني بنص عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم أول آية من آيات الله أو أول حديثا من أحاديث الصفات. تفضلوا، 3 سنوات مدة، فسجنوه، ادخلوه السجن، فسجن إلى أن مات رحمه الله وهو مسجون، وكتب كتابه 90 وهو في السجن، وهو رد على الأشاعرة من 90 وجه هذا وهو في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يكف يده عن التأليف أخذوا عنه الأوراق والأقلام وما تركوا له شيئا، حتى كان يكتب في الجدران وكتب بعض الأشعار، ثم اشتغل بكتاب الله تلاوة إلى أن مات رحمه الله وهو يتلو القرآن، حتى إن أخاه قال ختم 83 ختمة كلما ختم أعاد إلى أن مات وخرجت روحه في مع قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم مات رحمه الله. الشاهد أن شيخ الإسلام لم يخالف والمسألة خلافية. شيخ الإسلام كان يستدل بأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن امرأة حلفت بالعتق وحلفت كذلك بأنها يهودية أو نصرانية، وحلفت بالطلاق على أن هذا الرجل يطلق زوجته، وإلا فإن كل مملوك لها فهو حر إن لم يطلق زوجته. فذهبوا إلى زينب بنت أم سلمة، صحابية بنت صحابية بنت أم المؤمنين أم سلمة، فسألوها فلم توجب عليه إلا كفارة يمين. وهكذا سألوا بعد ذلك حفصة أم المؤمنين فقالت كقول زينب، ثم سألوا ابن عمر قالوا له ذهبنا إلى زينب فقالت كذا، وذهبنا إلى أم المؤمنين حفصة وهي أخت ابن عمر فقالت كذا. فقال لهذه السائلة أمن حديد أنت أم من حجر؟ سألت حفصة وسألت زينب ثم تأتي وتسأليني؟ يعني يكفيك فتوى هاتين المرأتين الفقيهتين، لا سيما زينب بنت أم سلمة، كانوا يقولون إذا ذكر الفقه ذكرت زينب، صحابية بنت صحابية وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمها. فهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وهم 3 ومن أفقه الصحابة أفتوا هذه المرأة بأن عليها كفارة يمين. لماذا؟ لأنها إنما أرادت المنع، أن تمنع أو أرادت أن تخوف هذا الرجل حتى يطلق زوجته، ما قالوا لها خلاص أنت علقت الأمر على أمر فلا بد من وقوع الشرط، فيقع الشرط فعليك أن تفعل هذا وهذا وهذا. وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله من المتأخرين، وفتوى كذلك ابن عثيمين وجمع من المحققين كالصنعاني والشوكاني. إذن عرفنا أن التعليق قد يكون على أمر وصاحبه لا يريد إلا الطلاق، إن وقع هذا الأمر وهذا الشرط فهنا يقع الطلاق، وصاحبه وهو الصنف الثاني أو النوع الثاني أوقع الشرط ولا يريد الحقيقة الشرط بحقيقته، إنما يريد المنع والتخويف، فهذا لا يقع الطلاق، ولكنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذه جرت مجرى اليمين. الإنسان عندما يحلف على شيء ماذا يريد من الحلف؟ إما أن يمنع نفسه من أمر كذا أو أن يحث نفسه على كذا، والله لا أذهبن إلى السوق، والله لا أحفظن اليوم 10 أحاديث، يريد أن يحث نفسه. فإذا لم يحصل هذا الأمر ماذا نوجب عليه؟ كفارة يمين، أليس كذلك؟ بالاتفاق. وهكذا عبر بالطلاق وحلف به وهو يريد المنع والتخويف، لأن المرأة إذا سمعت أنه سيطلق تخاف فتمتنع من هذا الأمر. قالوا إذن إن حصل أنها خالفت أو خالف شرطه فلا يقع الطلاق، لأنه ما أراد حقيقته إنما أراد التخويف. لكن انتبهوا من الفتوى بهذا الأمر، أنا دائما أنبه إذا طالب العلم لا يتجرع على هذا الأمر ولا يقول خلاص الحمد لله درسنا أنه عليه كفارة يمين أطعم 10 مساكين. لا، انتبه، لا بد من سماع ماذا قال الزوج وماذا أراد به وإلى آخره، وهذا ليس في السهل ولا يتجرى طالب العلم عليه. فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها بقوله تعالى الطلاق 2 إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الفصل الذي عقده المؤلف أراد به الكلام عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي، فقال ويملك الحر 3 طلقات، وهذا شيء مجمع عليه، وسيأتي الكلام هل هناك من خالف، لكن هناك من نقل الاتفاق على أن الحر يملك 3 طلقات، وعلى أن العبد يملك تطليقتين. ممن نقل الاتفاق ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، على ماذا؟ على أن العبد يملك تطليقتين والحر يملك 3 طلقات. وكذلك ابن قدامة نقل الإجماع على هذا الذي ذكرناه. أما بالنسبة للحر فقد جاء قول الله عز وجل كما ذكر المؤلف الطلاق 2، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإن طلقها 3 انتهى الطلاق، لا يجوز له أن يبقى مع هذه المرأة، بانت منه، إلا في حال وهو أن تتزوج غيره ثم يطلقها برغبته ثم ترجع للأول. إذن انتهى الطلاق 3 طلقات بنص كتاب الله، إذن هذا شيء مجمع عليه. والعبد قالوا كذلك العبد، لأنه فيه شيء من النقص عن الحر، أحكامه تختلف عن أحكام الحر، فله 3 طلقات وليس له 3 تطليقات. وابن قدامة كما نقل الاتفاق على أن الحر له 3 طلقات أيضا نقل الاتفاق على أن العبد له 2 طلقات. جاء ابن حزم على عادته وخالف، قال النصوص واضحة عامة، الطلاق 2، إذن للعبد وللحر لماذا تفرقون؟ الأحكام عامة. فانفرد رحمه الله على الإجماع الذي حكاه ابن رشد وابن قدامة، وأثبت أن العبد كالحر في الطلاق لا فرق بينهما. هل الصحابة أفتوا بهذا، يعني فرقوا بين الحر والعبد، أم لم يفرقوا؟ في موطأ الإمام مالك باب ما جاء في طلاق العبد، ننظر الآن ماذا قالوا الصحابة، هل أفتوا؟ اقرأ. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها 2 ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. إذن حرمت عليك حرمت عليك. كم طلق العبد هنا؟ 3 تطليقات. وهذه فتوى من من؟ عثمان خليفة راشد. ومن كان معه؟ زيد، زيد بن ثابت، فأقره أنه يكفي ما دام أنك عبد وطلقت 3 تطليقات حرمت عليك، يعني لا رجعة لك، بانت. هذا نص صريح. طيب هل بقي شيء من هذه الآثار؟ ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا، طبعا هو مكاتب، كاتب أم سلمة، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم حتى يسدد كل ما اتفق عليه مع سيده، ما لم يسدد بقي على عبوديته، حتى لو بقي عليه درهم، حتى لو بقي عليه درهم، فهو مكاتب ومتزوج، فطلق الأولى ثم طلق الثانية ثم ذهب يستفتي فقالوا له حرمت عليه. قال طلق امرأة حرة 3 فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. انظروا إلى قوله في هذا الأثر، طلق امرأة حرة 3، يعني كان متزوج إيش؟ حرة، لأن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة. أبو حنيفة يقول العبرة بالمرأة وليس بالزوج. كيف ذلك؟ لو كان الزوج متزوج أمة فهنا له أن يطلق 3 فقط، ولو كان حرا ولو كان حرا. لماذا؟ لأن العبرة بالأمة. فهمتم؟ لو كان عبدا ومتزوج حرة يقول أبو حنيفة العبرة بالزوجة هي حرة، إذا للعبد أن يطلق 3 تطليقات. فهمتم؟ إذا لا ينظر إلى الزوجة اللي هو حر أو عبد، إنما ينظر إلى الزوجة ما هي؟ أمة. إذا 2 تطليقات للزوج سواء كان عبدا أو حرة. ما هي هذه الزوجة؟ حرة. إذا 3 تطليقات للزوج سواء كان حرا أو كان عبدا. هذا مذهب أبي حنيفة كما ذكر ذلك الأحناف في كتبهم، مع أن المسألة مجمع عليها. في الحقيقة المسألة مجمع عليها في صورة واحدة فقط. ما هي الصورة؟ إذا كان الحر متزوج حرة له 3 طلقات، هذه الصورة بعينها في إجماع. مسألة أن يتزوج العبد أمة، ابن حزم يخالف كذلك، يقول لا هو كالحر يطلق 3 تطليقات. والصواب ما عليه فتاوى من؟ الصحابة، بدليل أنه تزوج حرة هذا العبد، مع ذلك كم جعلوا له الطلاق؟ 2. وهذا دليل على أن العبرة بمن؟ الزوج وليست الزوجة، لأنها حرة. قال وعن أيضا من عدة طرق، هو الحديث الأثر واحد كلها عن نفيع، كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة 2، فقال زيد بن ثابت حرمت عليك. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته 2 فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، حرة كانت أو أمة، يؤكد، وهذا فيه رد على أبي حنيفة. وعدة الحرة 3 حيض وعدة الأمة حيضتان، يعني في كلا الأمور المتعلقة بالنكاح سواء كان عدد الزوجات أو عدد الطلقات أو العدة، تجد أن الأمة في كل ذلك إيش؟ أقل من الحرة. العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أمتين أو حرتين، كما ذكرنا ذلك في درس قد مضى، وذكرنا خلاف ابن حزم الذي عاب المالكية ثم قال بقولهم حيرني الهمداني. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد. هذه مسألة أخرى تتعلق، الطلاق هل هو بيد العبد أم بيد سيده؟ لأن معروف العبد وما ملك هو لمن؟ لسيده، والعبد مملوك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا إيش؟ لا يقدر على شيء. قالوا هذا دليل على أنه العبد وما ملك وطلاقه ونكاحه كله بيد سيده، وهذا غير صحيح فيما يتعلق بالطلاق، غير صحيح. بل إن هذا القول مع أنه عن ابن عمر، إلا يعني هذا القول أن الطلاق بيده بيد العبد، هذا الذي نقل عليه الإجماع. والقول بأن الطلاق بيد السيد هذا قول شاذ غير صحيح، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. حديث، إيش معنى إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؟ طيب اقرأ. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل. طيب هذه المسألة انتهينا منها وهي ما يتعلق بطلاق الحر، لكن قد يقول قائل ما الذي جعل أبا حنيفة يجعل العبرة بالزوج، يجعل العبرة بإيش؟ بالزوجة. لماذا؟ استدل بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو طلاق الأمة 2، طلاق الأمة 2. قالوا، وهو حديث مرفوع، قال انظروا الأمة، فجعل العبرة بماذا؟ بالزوجة، ما قال العبد، فنسب الطلاق وجعله 2 ثم نسبه إلى الزوجة التي هي الأمة. هذا الحديث ضعيف، بل قال بعض أهل العلم هو ضعيف بإجماع المحدثين، فما دام هو كذلك لا حاجة لأن نذكر علله، فهو ضعيف. لكن صح عن بعض الصحابة ما يدل على خلاف ذلك. ابن عباس جاء عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء. أمر الطلاق إنما يكون العبرة به بمن؟ بيد من؟ أولا يكون بيده الرجل، ثانيا ينظر في حال الرجل، إن كان عبدا قلنا تطليقتين، وإن كان حرا قلنا ثلاث. هذا مقصود ابن عباس، وهو ثابت عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. جاء عن علي أنه قال السنة، ولا شك أن هذا فيه ما يدل على إيش؟ على الرفع. السنة في الطلاق للنساء، فأحال ونسب الطلاق للنساء، يعني ينظر في المرأة إيش هي، إن كانت أما قلنا تطليقتين، وإن كانت حرة قلنا ثلاث تطليقات. السنة بالنساء جعلها، لكن هذا الأثر فيه ضعف، فيه ضعف، وإن كان استدل به أيضا أبو حنيفة، فيه تدليس قتادة لم يصرح بالسماع، وفيه علة أخرى أيضا يعني أشار لها أو ذكرها كأنه ذكر، هو طبعا رواه أحمد في كتابه العلل، ومعروف أن العلل من رواية ابنه عبد الله، فساق عبد الله هذا الحديث عن أبيه إلى قتادة عن رجل عن علي بن أبي طالب، لما رواه قتادة لم يصرح بالسماع. نعم. هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الأولى التي ذكرها هي ما يتعلق بالطلاق البائن، أن الزوجة تصير بائنا إذا طلقها زوجها ثلاثا. ساق الآية ثم قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. وهي ما هي؟ هذه إحداها، المقصود بها الطلاق ثلاث مرات، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فتكون بانت، وعلى هذا إجماع أهل العلم. الآية ظاهرة في ذلك، وذكرها المؤلف، الطلاق مرتان ثم إلى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والإجماع على ذلك. ومما نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه المراتب، وهكذا ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه لو طلقها ثلاثا فهي بائن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ونقل الاتفاق ابن قدامة والقرطبي في الجامع وشيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة قطعية عند العلماء لا خلاف بينهم. هذه الأولى. قال وهذه وإذا طلق قبل الدخول، تزوج امرأة ولم يدخل بها وتم العقد ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، هذا الطلاق للتي لم يدخل بها يجعلها بائن من هذا الرجل. كيف بائن؟ أي ليس له حق الرجعة، ترد له المال وتذهب إلى سبيلها وليس له حق الرجعة، تذهب وتتزوج ولا عدة. ونص كتاب الله، بنص كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكيف له حق أن يراجعها؟ ما في عدة أصلا، والرجوع لا يكون إلا في إيش؟ في العدة بالإجماع. فهذه الصورة الثانية، أن المرأة تكون بائنا عن الرجل، طلقها قبل أن يدخل بها بنص القرآن، وهذه مجمع عليها أيضا، هذه المسألة متفق عليها. وممن نقل الاتفاق ابن حزم في المراتب، وابن قدامة أيضا في كتابه المغني، والمروزي في كتابه اختلاف العلماء، وغيرهم من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. ابن المنذر أيضا نقل الاتفاق، كما نقل الاتفاق في المسألة أو في الصورة الأولى. نعم. وإذا كان في نكاح فاسد وإذا كان على عوض. إذا كان في نكاح فاسد أيضا تبين منه، والمقصود بالنكاح الفاسد في امرأة لا تحل له أن يتزوجها، يعني مثلا لو تزوج امرأة وهي أخته من الرضاع وهو لا يدري تزوجها، وهذا حصل لأحد الصحابة في صحيح البخاري، عقبة تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتك وأرضعتها، فغضب، بل في بعض الروايات كذبها، يعني كأنه يقول متى حصل هذا ومن يشهد بهذا ولا أذكر هذا، وكيف أنا أتزوجها والناس يشهدون ثم تأتي أنت تقولين أرضعتيني. وهي أختي من الرضاع، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما اكتفى بالأمر، ما قال خلاص هي كاذبة، بل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل؟ دعها عنك. وفي رواية قال: فنهاه عنها، يعني اتركها، ففارقها. ما يحتاج إلى طلاق، الفرقة التي تكون كهذه لا تحتاج إلى طلاق، لأن أصل النكاح وإيش؟ فاسد. ومثله كثير، قد مر معنا نكاح المتعة ونكاح الشغار وإلى آخره، أنه لا يجوز وحرام وفاسد. لكن قصد هنا بالبينونة كما أشرنا ما يتعلق بنكاح المحرمات، ضربنا مثال بالأخت من الرضاع، هذا نكاح فاسد. وإذا كان على عوض، الخلع هو فسخ، تعطيه العوض ترد له المهر فيفسخ النكاح. وقد رجحنا في الدرس الذي مضى أن الخلع إيش؟ فسخ وليس بطلاق. فإن كان قال به قليل من الفقهاء، هو مذهب أحمد انفرد به عن الأئمة، لكن هو الصواب. بل لا يعرف لابن عباس مخالف في ذلك عندما فسر الآيات فيما افتدت به، وذكر أن الخلع شيء زائد عن الطلاق، ذكر الطلقتين ثم حتى تنكح زوجا غيره، وفي أثناء هذه الآيات ذكر الخلع الافتداء، فهو ليس من الطلاق. ولو كان طلاقا لكانت كم طلقات؟ 4 طلقات. فهذا إذا دفعت له المال فقالت اخلعني، فقال قبلت، تم الخلع وأخذ ماله مهره، بان هذه المرأة بانت منه. ما معنى بانت منه؟ ليس له حق إيش؟ الرجعة. إذا أراد أن يراجعها فليأتي خاطب من الخطاب، هذا هو المقصود بالبينونة. قد تكون بينونة صغرى وقد تكون بينونة ماذا؟ كبرى. لأن هذه أيضا التي لم يدخل بها، تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، بانت منه، هل يجوز له أن يتزوجها؟ نعم، يأتي خاطب من الخطاب ويأتي إلى أبيها بعقد جديد ومهر جديد إلى آخره. كذلك يؤكد الحديث، حديث المشهور الذي مر معنا في مسألة الطلاق 3، حديث المرأة التي جاءت تشتكي من زوجها فقال لها: لا لا تعودين إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا الحديث دليل على ماذا؟ على أنها بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره ويحصل الوطء، لأنه ذكر العسيلة، واضح؟ وهذا حديث متفق عليه، يعني هذه المرأة لم يذكر اسمها في الحديث لكنها اشتكت من زوجها فقالت معه مثل هدبة الثوب، يعني لا يستطيع أن يأتيها، فهو جاء وكذبها كما جاء خارج الصحيح. لكن قالت، قال لها بعد أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم من قولها، حتى أن خالد بن العاص كان على الباب وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه أبو بكر الصديق، تعرفون الحديث في الصحيحين، فسمع خالد قول المرأة وهي تقول لرسول الله: معه مثل هدبة الثوب لا يستطيع. فخالد يقول: يا أبا بكر، أما تسمع ما تقول هذه؟ ألا تزجرها؟ ألا تنهاها؟ يعني تأثر من هذا الكلام، أن هذا الكلام لا يقال عند رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجرها، اكتفى بإيش؟ بالتبسم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يزجرها؟ لأن المرأة تسأل عن حكم شرعي، تقول له: خلاص هذا ما استطاع أن يأتيني، سأرجع للأول إذا أرادني. فقال لها: لا، تريدين الرجوع لرفاعة؟ رفاعة القرضي، لا تعودين حتى تذوقي عسيلته ويذوق. يلا اقرأ. وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعد أن تكلم عن البائن وإلى آخره، وأنه يملك 3 تطليقات، وذكر أصناف المرأة البائن، زاد بعد ذلك وقال: هذا البائن ما سوى ذلك من الطلاق فهو رجعي، يسمى طلاقا رجعيا. ما معنى طلاق رجعي؟ يعني يملك الزوج رجعة هذه المرأة، رجعة زوجته، متى ما أراد أن يراجعها وهي في العدة، ولكل امرأة عدة بحسب حالها يراجعها. ولهذا وضع القيد، قال: ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا بالاتفاق أيضا، لا خلاف بين العلماء على ذلك، أن الرجعية حكمها حكم الزوجات، هي زوجة، يجوز أن يراجعها، كذلك لها النفقة، وسيذكر هذا المؤلف لها السكنة كل، حتى لو فعل الظهار ظهر منها وهو منكر من القول وزور، أليس كذلك؟ يقع الظهار، لو آل منها الإيلاء يقع، اللعان يقع، كل ما يتعلق بالزوجات فإنه واقع في المرأة إيش؟ الرجعية. وهذا بالاتفاق، نقل الاتفاق على ذلك الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم، ونقله كذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم وغيرهم من العلماء، ابن عبد البر في الاستذكار، البغوي في شرح السنة، البغوي الشافعي، وقد نصحتكم قديما بهذا الكتاب أليس كذلك؟ قلت لكم هذا الكتاب مطبوع في 16 مجلدا، كتاب عظيم، وبدأ بالمجلد الأول بمقدمة عظيمة في العقيدة وفي الرد على أهل البدع، ونقل الاتفاقات في كثير من أمور العقيدة وفي الفقه أيضا، ممن ينقل الاتفاق البغوي، وكان يلقب بمحيي السنة، محيي السنة، كان في زمنه يعني عالما وشافعي، ألف في مذهب الشافعي كتاب التهذيب في فقه الشافعي مطبوع في 8 مجلدات. متى توفي هو؟ 317. في 2 بغوي، 317 هذا أبو القاسم البغوي صاحب معجم الصحابة، متقدم عالم راوية، وكتابه جزء منه وجد وطبع معجم الصحابة في 5 مجلدات، وهو جزء من الكتاب، وعنده كتب أخرى لكنها قليلة. أما هذا البغوي فهو متأخر، وهو في 516. نقل البغوي الاتفاق، وابن رشد وابن قدامة كلهم نقلوا الاتفاق على أن الرجعية حكمها حكم الزوجات، يعني لها النفقة ولها السكنة، لكن استثنى المؤلف شيء، اقرأ. قال والرجعية، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، يعني في هذا الأمر فقط لا يجب لها القسم لو كان معددا، لأنها مطلقة، ولو بات معها أو وطأها وأعطاها حقها لكانت رجعة، على خلاف كيف تكون الرجعة، فهي مطلقة في عدتها تنتظر، ماذا تنتظر؟ حتى تنتهي العدة، إن انتهت العدة ولم يراجعها أخذت أغراضها وفارقها وذهبت إلى أهلها، أو فارقوهن بمعروف، وإن لم تنتهي العدة فراجعها ولو حتى في آخر حيضة قبل أن تغتسل، حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت، أرادت أن تغتسل قال راجعتك يا فلانة، صحت الرجعة على الصحيح، وسيأتي الكلام على هذا، وهي فتاوى الصحابة، وإن كان اختلفت أيضا أقوالهم رضي الله عنهم في هذا، فهي زوجة إذا راجعها ما دام أنها في العدة وبقي له طلاق، أما إذا انتهت 3 طلقات فهي بائن. قال المؤلف إلا في وجوب القسم، كما أشرنا، لأنه هذه مسألة مشهورة أيضا، كيف ترجع المرأة؟ المؤلف ما ذكرها، المرأة التي في العدة كيف يراجعها زوجها؟ سيأتي أنه ذكر الإشهاد يشهد، لكن هل يكون بالقول؟ لا شك أنه بالقول بإجماع العلماء، لو قال لها راجعتك يا فلانة أتى برجلين وأشهدهم، فهذا بإجماع العلماء أن هذه رجعة حصلت بالقول، لأن مسألة الإشهاد أيضا فيها خلاف، هل هي واجبة أو مستحبة، لكن أنا أتكلم عن صورة متفق عليها، جاء رجل إلى زوجته المطلقة وهي في العدة فقال لها يا فلانة راجعتك، ولا يشترط أن يخاطبها بذلك، قد يأتي إلى 2 من الرجال الثقات العدول يقول لهم أشهدكم يا علي بن سالم ويا أحمد بن شعيب أن زوجتي قد راجعتها، تمت الرجعة بإجماع العلماء، هذا بالاتفاق. طيب هل نكتفي بهذا القول، لابد من القول، أو أنه يمكن يفعل شيء آخر غير القول؟ ماذا يفعل في الليل؟ لأن أنا ذكرت في درس مضى أن المرأة لا يجوز له أن لا يجوز لها أن تخرج إيش من بيتها، ولا يجوز له أن إيش بنص القرآن، ولا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هنا يطردها يخرجها لأنها جاءت بفاحشة، لكن هذه ما جاءت بشيء، تبقى في البيت تتجمل لزوجها وتتزين، لأن هذا أدعى لإيش؟ لأن يراجعها. فلو حصلت امرأة عاقلة وتجملت وتزينت فرآها الزوج ما صبر فقام وطأها، هل ترجع بالوطء أو لا ترجع؟ هنا يأتي الخلاف، القول والإشهاد هذا مجمع عليه، خلاص انتهينا، ترجع بالاتفاق، لكن وطئ المرأة من غير أن يشهد أحدا ولا تكلم، لا يوجد قول، فهنا اختلف العلماء، الطائفة تقول مجرد الوطأ ترجع فقط من غير نية، من غير نية إذا وطأها فهذا رجوع وهذه رجعة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنها زوجة، وكونه وطأها هو لا يقال أنه أتى منكرا ولا يجب عليه الحد، إن هي زوجته، فبالوطئ صارت إيش؟ زوجة، بمعنى رجعت بعد أن كانت في عدتها تنتظر انتهاء العدة. وطائفة من أهل العلم تقول لا تكون رجعة إلا إذا نوى، أما مجرد وطئ يريد أن يقضي شهوته لا، ينوي الرجوع حتى وإن لم يتكلم لا يشترط القول، لكنه وطئ وكان في نيته أن يراجع فهذا يحصل به الرجوع. إذن هي ثلاثة أقوال، قول يقتصر على القول، لا بد من أن القول يتكلم راجعت زوجتي، وقول بالوطئ فقط يكفي شافعي وأحمد، وقول أنه لا بد من النية، وهذا مذهب مالك وهو الذي انتصر له أيضا شيخ الإسلام تيمية، ولا شك أن هذا أعدل الأقوال، لا القول أنه يشترط القول ولا القول أيضا بمجرد الوطء، إنما وطء مع نيته، وهذا الذي يحصل في الغالب أنه لن يطأ إلا وهو يريد إيش؟ أن ترجع إليه، وإلا لماذا وطأها؟ فهذا هو الغالب، لأن التصور أنه فقط يطأ من غير أن يراجعها بعيد، لكن إن حصل فعند طائفة لا تقع رجعة، لكن هل عليه الحد؟ أنتم تقولون ما رجعت له لأنه ما تكلم ولا نوى على القول بالنية، طيب ماذا نصنع الآن؟ نقيم عليه الحد؟ بالاتفاق أنه لا حد عليه، ما في أحد يقول أبدا أنه لو وطئ زوجته التي في العدة الرجعية أن عليه الحد. وكما أشرت المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام هو الأقرب إلى الصواب وهو أعدل الأقوال جمعا بين هذا كله. أما الإشهاد نفسه هل يجب عليه أن يشهد؟ اختلف العلماء إلى قولين، القول الأول أنه سنة يستحب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بابن عمر أنه طلق قال له مره فليراجعها، ما قال له وليشهد إيش رجلين، ما تكلم عن الإشهاد، قالوا لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ابن عمر، مثل ما علمه أن الطلاق في الحيض لا يجوز، قالوا لعلمه أيضا لأنه احتاج الآن طلق يريد أن يراجع فقال له أشهد رجلين. وطائفة قليلة من أهل العلم ذهبت إلى وجوب الإشهاد، لماذا؟ قالوا لأنه في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي. الذين قالوا بأن هذا ليس للوجوب قالوا هذا الإشهاد ليس في الرجعة إنما هو في الفراق، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. طيب هذا سيذكره المؤلف سيشير إلى الإشهاد، لكن الآن فيما يتعلق بأن الرجعية حكمها حكم الزوجات من حيث النفقة ومن حيث السكنة إلا القسم، قال إلا في وجوب القسم، وهذا كما أشرنا بالاتفاق وذكرنا من نقل الاتفاق. إيش الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنها كالزوجات بعد أن عرفنا من الذي نقل الاتفاق؟ حديث مشهور، حديث فاطمة بنت قيس، الله في القرآن يقول أسكنوهن من حيث سكن، هذه في سورة الطلاق، يعني المرأة المطلقة لا يجوز لك أن تخرجها من البيت ولا هي تخرج إلا في حال واحدة عند إتيان الفاحشة المبينة أو المبينة، قد جاءت القراءة بكلا، جاءت الآية بكلا القراءتين. هل السكنة هنا أسكنوهن من حيث سكنتم للرجعية؟ الجواب نعم، هي للمرأة الرجعية، لأن الكلام هنا عن الرجعية، فلها السكنة ولها النفقة، يؤكد ذلك حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، بل في الصحيحين، لكن مسلم رحمه الله أطال النفس في سياق أو ذكر روايات قصة فاطمة بنت قيس، والبخاري في صحيحه بوب باب ما جاء في قصة فاطمة بنت قيس، لكن الذي أطال الروايات وذكرها هو مسلم. ماذا في قصة فاطمة؟ فاطمة طلقها زوجها فبت طلاقها، يعني طلاقا إيش؟ بائنا، فهي كانت تظن أن لها نفقة، فجاء وكيله، وكيل الزوج لأنه قد سافر إلى اليمن وهو مخزومي أبو حفص أو أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأعطى لها شيء من الشعير وشيء من التمر، يعني هذا من زوجك لك. فهي غضبت، ما هذا؟ ما أريد هذا، أنا أريد حقي، أريد نفقتي. فإن كانت هذه نفقتي، فإن كانت هذه لي فأنا لا أريدها. إذا كان أنا لا أستحق شيئا ما أريد منك شيء، لكن إن كنت أستحق شيئا فهذا لا أريد، أريد ما أستحقه. فذهبت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بالخبر، طلقني فبت طلاقي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سق، يعني جزاه الله خير، هذا الرجل أعطاك شيئا منه تفضلا، وهذا من حسن المعروف والعشرة، وإلا شيء واجب عليه لا يجب عليه شيء، لا لك نفقة ولا لك سق. فذهبت وقال لها: اعتدي في بيت أم شريك. ثم قال: لا، تلك امرأة ينزل عليها المهاجرون الأول، أو في رواية ينزل عليها الضيفان من المهاجرين، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل إيش؟ أعمى لا يرى، فإذا وضعت ثيابك لا يراك. وما كان لها سكنة، ما كان لها مسكن. ثم الحديث المشهور، خطبها معاوية وخطبها من؟ أبو الجهم. فأخبرت النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ولا تعجلي، يعني أخبريني إذا انتهت العدة. فهي أخبرته، قال: خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم. فقال: أما معاوية فصعلوك، لا مال له، فقير، وفي رواية ترب، يعني يده التصقت بإيش؟ بالتراب. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء. اخطبي وأنكحي من؟ أسامة بن زيد. سبحان الله، ما كانت تريد أسامة، قالت: أسامة، أسامة، كما في صحيح مسلم، وهي تشير بيدها: أسامة، أسامة. فقال: طاعة لله، هكذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة لرسوله خير لك. فتزوجت، فإيش؟ اغتبطت به. صار الناس يفرحون أو يقولون: نتمنى زوجك أسامة بن زيد، لأنها وجدت معه حسن العشرة رضي الله عنه. وهو كان يعني مولى، أبوه كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة، وكان يسمى زيد بن محمد. الشاهد من هذا أنه البائن لا نفقة لها ولا سكنى، يعني مفهوم المخالفة أن الرجعية إيش؟ لها النفقة ولها السكنى. هذه المرأة جاء عن عائشة أنها كانت تنكر عليها وتقول: أخطأت فاطمة بنت قيس. جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة الآن بين العلماء خلافية، وهي المرأة البائن هل لها نفقة وسكنة؟ طائفة من أهل العلم تقول: لا نفقة ولا سكنة، وهذا هو الصواب، وطائفة تقول: بل لها النفقة ولها السكنة، وطائفة تقول: لها السكنة ولا نفقة لها. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: أسكنوهن. طيب لماذا لا تأخذون بحديث فاطمة؟ وفي الحديث نفسه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة ولا إيش؟ ولا سكنة. قالوا: فاطمة وهمت، أخطأت. حتى جاء في صحيح مسلم أن الشعبي كان جالسا في مسجد من مساجد الكوفة، ومعه الأسود بن يزيد، فقير من تلاميذ ابن مسعود، وهو مخضرم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي، تابعي. فقال هذا الشعبي، قال: فاطمة بنت قيس، قال فذكر الحديث، فقام يزيد وضربه بالحصى وقال: تقول هذا؟ فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: أنترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟ قالوا: إذن عمر نفسه ما قبل حديث فاطمة. حتى عائشة في صحيح مسلم كانت تنكر على فاطمة وتقول: إنما فاطمة استوحشت، يعني السكنة، سكنة زوجها كان فيه شيء من الخوف فخافت فتركت السكن، لا لأنه ليس لها نفقة. وكانت تفتي بذلك عائشة أن المطلقة طلاقا بائنا لها النفقة والسكنة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد، وهي رواية صريحة في ذلك، ما ذكرها مسلم في صحيحه، مع أنه ذكر كثير من الروايات في حديث فاطمة بنت قيس وأطال النفس رحمه الله، لكن في مسند الإمام أحمد جاءت رواية أنه قال، هذه هي كتبتها هنا، قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. هكذا يقول لفاطمة لما جاءت تخبره أن زوجها أرسل لها شعير، 10 صاع من الشعير و10 صاع من التمر، فقال لها: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة، بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد. فاطمة كانت تحدث بهذا لكن ما قبلوا منها، وهذا احتج به بعض أهل البدع في أن خبر الآحاد لا يقبل، لا سيما إذا كان من امرأة، لأن عمر في الرواية قال: أنترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟ إيش في كتاب الله؟ ماذا في كتاب الله الذي يستدل به عمر؟ أسكنوهن من حيث سكنتم. قال: ها هو الله يقول أسكنوهن، وهذا عام في كل مطلقة. في بعض الروايات وهي أيضا في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الحامل: إلا أن تكوني حاملا، يعني في هذه اللحظة نعم لك النفقة ولك السكنة، من أجلها ولا من أجل الحمل؟ من أجل الحمل، فهذه لأنها حامل نعم يوفر لها السكنة. إذا وفر لها السكنة وقيل لها امكثي هنا، إذا تريد نفقة أيضا، ولا كيف ستنفق على نفسها؟ فتعطى أيضا النفقة فقط. حتى إن هذا الرجل لما جاء إلى فاطمة وأعطاها الشعير والتمر، هو قال لها، قال لها: ليس لك عندنا شيء إلا أن تكوني حاملا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام كما قال لها ذلك الوكيل، لأنه جاء في الرواية أنه وكيل. هذه هي مرويات حديث فاطمة بنت قيس، لكن أريد الشاهد إنكار عمر وإنكار عائشة فقط. هل ذكره مسلم في الصحيح أو لم يذكره؟ قال مسلم رحمه الله: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود ابن يزيد الذي ذكرناه آنفا من تلاميذ ابن مسعود ومن فقهاء الكوفة، جالسا في المسجد الأعظم، يعني مسجد من مساجد الكوفة، ومعنا الشعبي عامر رحمه الله أيضا من الفقهاء والعلماء، عامر بن شراحيل، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ يقول للشعبي: تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنة والنفقة. عمر يقول لها السكنة والنفقة. قال الله عز وجل، هذا استدلال عمر من القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب، الآن عمر كان يستدل بهذه الآية. لو جاءك حديث عن صحابية أو عن صحابي وهو صحيح الإسناد، بل كانت فاطمة لا تسكت، كانت ترد على عائشة، أثر عائشة، حتى ننتهي من صحيح مسلم، انظروا ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، عروة بن الزبير وعائشة ماذا تقرب له؟ خالته، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، فهو عروة بن الزبير وأمه أسماء. هذا أكثر من روى عن عائشة وأكثر من حفظ عنها، لأنه من محارمها، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، وكان في المدينة، وهو أخو عبد الله بن الزبير، لهذا جاء عنه أنه قال قبل أن تموت عائشة ب4 سنوات قال: اليوم لو ماتت عائشة لما ندمت على ذلك. ليش؟ أخذ كل ما عند عائشة، يقول ما بقي شيء إلا أخذته، فبقي 4 سنوات وهو مع عائشة ويدرس على عائشة ويسمع منها، ثم ماتت عائشة رضي الله عنها. قالت، يقول لها عروة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة، يعني طلاقا بائنا، فخرجت فقالت بئس ما صنعت. عائشة تقول يعني ليش تخرج من بيتها، بئس ما صنعت، كأنها تقول لها السكنة تبقى في البيت. فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، عروة يرد على عائشة، ألم تسمعي إلى قول فاطمة يعني بنت قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصتها؟ فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. يعني فاطمة أخطأت ولا تذكر هذا، لا خير لها. وفي رواية ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى ولا نفقة، وهذا في صحيح مسلم. ختم مسلم الباب، باب ما يتعلق بالنفقة والسكنى للباب، بهذا الأثر، أثر عائشة. وفي رواية أيضا عن عروة قال فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت. عروة نفسه استنكر في أول الأمر، كيف تخرجوها؟ فقالوا فاطمة بنت قيس طلقت طلاقا بائنا فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لا نفقة ولا سكنة. فقال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها. سكت عروة لأنهم أتوا له بالحجة، قصت فاطمة وفاطمة موجودة، فذهب إلى عائشة يسألها. فأتيت عائشة فأخبرتها فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. طيب لماذا ليس لها خير أن تذكر هذا الحديث؟ لماذا؟ ما الذي جعل عائشة تقول هذا؟ يستدلون بالقرآن، وكانوا يظنون أن فاطمة وهمت، بل كانت عائشة في بعض الروايات تظن أن فاطمة إنما تركت السكنى لا لأن الرسول أخرجها عليه الصلاة والسلام، إنما لأنها استوحشت، خافت أن يقتحم عليها أحد البيت فتركت هذا البيت للخوف، لا لأنه ليس لها حق في السكنى. عرفتم الآن قصة فاطمة؟ هذا في البائن، مفهوم المخالفة، بل جاء التصريح في رواية أحمد أن النفقة والسكنة إنما تكون لمن؟ رجعية، وهذا بالإجماع. وقد أشرنا أن الشافعي وابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وشيخ الإسلام كلهم نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن الرجعية كالزوجات تماما إلا في القسم. قال والمشروع، اقرأ. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإجهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم. الإعلان جاء به نص في مسند الإمام أحمد أعلن النكاح، وجاء أيضا فصل بين الحرام والحلال، الضرب بالدف يعني للنساء في النكاح يضربن الدف. ما الفائدة؟ إعلان، تعرف الناس أن فلانا تزوج فلانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوليمة وقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. وعلى هذا أكثر الفقهاء، وإن كان في خلاف، في خلاف في وجوب الوليمة، وليمة العرس هل هي واجبة أو مستحبة، مسألة ليس فيها اتفاق بل هي مشهورة الخلاف، فطائفة توجب وطائفة تقول بل هو مستحب، والصواب أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك بقوله أولم، والحديث في الصحيح ولو بشاه، وأوجبه أيضا في سنن أبي داود عندما قال لعلي لما تزوج فاطمة لا بد من الوليمة، لا بد من الوليمة. ثم الدعوة للوليمة هل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح أنها واجبة، وعلى هذا أكثر الفقهاء عامة أهل العلم على أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا لا يكون إلا في أمر إيش؟ ترك واجبا، ولا ما يقال له معصية. وأدلة كثير على ذلك، لكن ذكر الفقهاء شروطا على وجوبها، يعني قد يكون في منكرات، هل يجب علي أن أذهب؟ لا يجب، قد أعتذر لهذا الرجل، قد أعتذر له وأقول له أنا لا أستطيع أن آتي، فيقول لا بأس. قد تكون الدعوة عامة ليست خاصة، يعني كأن أقول مثلا في المسجد يا أهل المسجد عندي وليمة عرس تفضلوا، هذه دعوة عامة، لا يجب عليك أن تأتي إلى وليمة العرس إلا إذا خصك يا فلان غدا عندي عرس تحضر، فهنا يجب عليك أن تحضر.